بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في هذا الدرس وبالإخوة المتابعين معنا على موقع مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويعيد العيد على الأمة الإسلامية في عز ونصرة وتمكين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ذي الحجة من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 8 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. كما قد كررنا في غير ما درس أيها الأحبة أن هذا الإمام رحمه الله وهو الرائد في التصنيف في علم البدعة وموقف أهل السنة منها، نلحظ نفسه الطويل في سرد الأدلة وأقوال الصحابة ليصل قبل المناقشة وقبل الرد على المخالفين إلى أن يكون القارئ عنده قاعدة واسعة من الأدلة الشرعية في هذا. يتجه إلى أنه ينقل حتى عن أرباب التصوف كما سيمر معنا، كأنه يقول إن ما عليه صوفية زمانه لم يتبعوا حتى طريقة مشايخهم الذين ينتسبون إليهم، بل إن الأتباع أحيانا يبتدعون من الشركيات والبدع ما يتبرأ منها غيره. قال رحمه الله: فصل. الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم، وهو المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع، بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال. الرأي أيها الأحبة، ما يخفاكم، الرأي رأيان: رأي صواب ورأي خطأ. الرأي الصواب ما كان مستنبطا أو مفهوما من نص شرعي من كتاب أو سنة أو فعل الصحابة أو إجماع نصت عليه الأمة، ولقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الرائع إعلام الموقعين عن هذا كلاما شافيا كافيا. ليس هذا هو الذي سنعرج عليه ولا نبحثه أبدا، لا يعنينا، وإنما يعنينا الرأي الذي وصف هذا الإمام بأنه يتجه إلى مسألة التشريع، إلى مسألة، إذا كنت تذكرون في أول درس لما تكلم عن التعريف، إن الرأي الضال هو هدفه المضاهاة للأمر الشرعي. يعني الشرع يقول كذا والرأي الضال يقول كذا، فناسب نفسه منصب المشرع. من هنا هذا اتجاه الشيء، لأنه قد يأتيك إنسان يقول يعني كل رأي باطل، كل رأي هذا صحيح، الرأي الصواب والرأي هذا، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمره ربه بقوله: وشاورهم في الأمر، وهو الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وكم من آراء الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعني كانت يعني صوابا، بل حتى نساء الصحابة بل زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أن رأيها رضي الله عنها وأرضاها أنقذ الأمة كلها في صلح الحديبية. قال: ففي الصحيح عن عبد بن عمرو بن العاص قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذا أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون أو فيضلون ويضلون. فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة، لأن البدعة هي من قبيل إيش؟ الرأي. وأي رأي؟ الرأي الضال. وخرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فترة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله. في كلام للمحقق وفقه الله عن الحديث تراجعونه فيما بعد. قال ابن عبد البر: هذا هو القياس اللي يريد يتوسع أخوان على السجادة. قال ابن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقأس برأيه ما خرج عنه أو ما خرج منه عن السنة، فهذا هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل، ومن رد الفروع في علمه لأصولها فلم يقل برأيه. أنا أرجع يا أخوة إلى أذكركم بالآية العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن كفار قريش في مسألة في آرائهم، لما قالوا هذا إيش؟ هذا حلال وهذا حرام، وقالوا هذا لأزواجنا وهذا لذكورنا ومحرم. الله اعتبر هذا تشريع وصنف بأنه من أعظم أنواع الشرك، لأن الله تبارك وتعالى من خصائص إلوهية سبحانه وتعالى أن له الأمر والنهي سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فالخلق ربوبيته والأمر إلوهيته وشرعه، فما يجوز مضاهات ولا محادات الله تبارك وتعالى. فالمبتدع إنما هو من قبل من يشرع ويقول هذا حلال، وهو يهدف كما ذكر الإمام رحمه الله في الدروس السابقة أنه يحشد كل من حواليه ليشعر الناس أن هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه، وأن هذا لترغيب الناس في الدين ولتحبيبهم فيه، فيضل عن سبيل الله بدعوة أنه يريد أن يقرب الناس إلى الدين، وقد أكمل الله لنا الدين فلم نكن بحاجة إلى رأي هذا. وخرج ابن المبارك، لكن يقول هنا يقول: ومن قاس الأمور برأيه هذا هو اللي ظل وظل، لكن اللي رد الفروع في علمه إلى أصولها هذا ما يعتبر قائلا بالرأي، ما يعتبر قائلا بالرأي الذي يرجع الأمور ويسأل أهل العلم، لأن الله تبارك تعالى ما يمكن أن يترك هذه الأمة في عمائها. قال: وخرج ابن مبارك حديثا أن من أشراط الساعة 3، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الشيخ الألباني صححها كما في الصحيحة. قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقول برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. انتبه لهذا الكلام، الأصاغر هم الحثالة، أو هم كما ورد في الحديث الآخر الرويبضة، إذا بدأ الرويبضة يتكلم في أمور الناس فانتظر الساعة، أو إذا وصل الأمر إلى غير آلة فانتظر الساعة. لكن لاحظ أن الأثر استدرك النبغاء والنبهاء والجهابذة الذين مع صغر سنهم يعتبرون من أكابر الأكابر. قال: فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. أنا أقول لكم القصة اللي تعرفونها، قصة ابن عباس رضي الله عنه لما كان عمر يناقش الصحابة، وكانت هيبته هي اللي منعه لما سألهم عن النخلة وسألهم عن أشياء كبيرة. ابن عباس على صغر سنه مع وجود كبار الصحابة بل مشايخ الصحابة كان يتصدر للفئة والعلم، وهو من أصغر الناس سنا رضي الله عنه وأرضاه. فليس المراد هنا الصغر بأنه مربوط بسن، وإنما الصغير في شأنه الذي لم يعرف بعلم ولم يعرف بتقوى ولم يعرف بخير. رويضة من الضوابط يتكلم في قضايا، وهذا تجدونه في عصرنا الحاضر، يتكلم الرويضات في صحف وفي غيرها وفي إعلام في قضايا لو حدث عشرها في عهد الصحابة لجمعوا لها أهل بيعة الرضوان قبل أن يبت الواحد منه فيها. وهذا رويبضة ما يعرف كوعة من كرسوعة، يتكلم في التحليل والتحريم وموقف الأمة والنصوص الشرعية، ويهجم على نصوص الشرع ويبدع علماء الأمة ويفسر برايه. هذا هو الابتداع، وهؤلاء هم الأصاغر. فليس الصغر هنا المراد به فلان صغير السن، فقد يكون الصغير صغير سن، وقد يكون الصغير كما يقولون في المثل العامي طوله طول النخلة وعقله عقل السخلة، ما يبهله. وقد يكون صغير السن من يبز من هم أكبر منه سنا. ولعل الجميع يذكرون قصة ذلك الفتى الذي لما وفدت الوفود على عمر بن عبد العزيز وتقدم وأمره الخليفة أن يرجع، قال يا أمير المؤمنين رحمك الله، لو كانت الأمور بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بهذا المنصب، ولكن المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا رزق الله الإنسان لسانا ناطقا وقلبا حافظا فقد استحق أن يقدم بالكلام. قال تكلم إذن. وهذا الذي نحتاجه، ولا يحقر الإنسان نفسه إذا الله تبارك وتعالى هيئه وبوأه مكانة طيبة ولو كان في صغر سنه، وأتاه الله لسانا ناطقا وقلبا حافظا، وغرف من بطون الكتب وثنى الركب عند العلماء، هذا بإذن الله يصبح في يوم من الأيام مرجع لأمته في بيان الحلال والحرام والسنة والبدعة، ولو كان في الأمة من هو أكبر منه. ونلحظ هذا في كل عصر ونصر، يعني قد يوجد إنسان صغير من أحداث الأسنان أو صغير في سنه في مرحلة الشباب، ويوجد في الأمة من هو يعتبر من شيخ مشايخ، لكن هذا الشيخ لا يحرك بهذا العلم، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يرفع بذلك رأسا. وهذا الشاب ما أعطاه الله من غيره ومن حب للحق ونصرة الخير يأمر وينهى ويعظ ويزجر. فهذه أمور أرجو أن نتأملها جيدا. قال وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يرغوها فاشتقوها بالرأي. وعنه أيضا اتقوا الرأي في دينكم. قال سحنون يعني البدع، يعني شوف سحنون ما فهم من كلمة الرأي اللي ذم عمر إلا إيش؟ الابتداع. وفي رواية إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رواية لابن وهب إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. قال أبو بكر بن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وهذا الكلام الذي روي عن ابن عباس يشهد له الأثر الذي روي عن صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، لما سئل في مسألة ثم تلكع يجيب، فقيل لماذا لا تقول، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهو الصديق ثاني اثنين إذ ما في الغار. يا إخوة، لا ينبغي مما يتحلى به طالب العلم أن يعود نفسه أن جهله أضعاف أضعاف أضعاف علمه. وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي مكث في رحلته شهرا وجمع 70 مسألة وذهب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، فلم يجب رحمه الله إلا على 16 مسألة. فقال لا، رحلتي ما يسهل، أنا شعر وأنا أمشي وأضربك بعد الإبل ولا بد أن تفتيني. قال فكرتك أمك، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى على صوتك وقل لهم مالك ابن أنس لا يفقه شيئا. هذا إمام دار الهجرة. ولذلك من الزغل الذي قد يبتلى به بعض طلبة العلم أنه يستكبر أو يستكثر على نفسه أن يسأل عن شيء فيقول لا أدري. هنا هنا هذه هذا هذا مفصل قاتل في حياة طالب العلم. هذه ضربة سامة في حياة طالب العلم إذا أبدا لا تجد غضاضة. وقد يكون واحد في المرحلة الابتدائية يعرف هذه القضية وأنت ما عرفتها، أو قرأ في كتاب التوحيد أو كتاب الفقه وأنت غابت عن ذهنك وأنت دكتور ولا شيخ ولا ثم ماذا؟ تذكر أنه لن يحمل أحد عنك وزارك يوم القيامة، وأن من قال على الله وعلى رسوله بلا علم فقد استحق مثواه من جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه: قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم. خرج ابن وهب بن غير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. كم كان هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه يتكلم وكلامه كله عليه نور، عمر رضي الله عنه يقول لا تجعلوا خطأ الرأي سنة يسن للأمة، لا لا قال رأي فلان يقع. وخرج أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. وعن الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا على الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن دراج أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحماء ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. هذه الكارثة أفضل. يقول إن الرجل يسمن دابة لين تصير مشحمة وطيبة وسمينة ويركب عليها ومن شدة ما سافر رجعت نقضا، يعني هزلت وتعبت إلين ذهبت تلك الشحوم، علشان يسأل يجد أحد من الأمة يفتيه بسنة أو بحكم شرعي فلا يجد إلا من يفتيه بأمور الظن والرأي. أنا قلت غير ما مرة يعني خلينا نتكلم في واقعنا فعلا، يعني المرحلة التي كنا في سنكم في المراحل الجامعية كنا نفتقد فعلا وفرة الكتاب وشيء اسمه الشريط الإسلامي وما إلى ذلك ومسألة تصوير الكتاب، فنعاني الأمرين في الدراسة عن أي كتاب يحال إلينا، وأيضا ما كانت حركة الطبع يعني غزت الأسواق بمثل هذا. ثم جاءت مرحلة ما شاء الله تقريبا من بعد عام 1421 وهذا يعني أخذت المطابع تزخ زخا في الأسواق الكتب، وكان هناك إقبال. الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة غزت الأمة أمور جديدة زهدت كثير مع الأسف من طلبة العلم في العلم، وهي هذه الفضائيات والإنترنت. فمثلا خلينا نأخذ الجانب الإيجابي في مسألة الإنترنت، مثلا إنه أي كتاب ممكن تطلع عليه، لكن هل الإنترنت يخرج رجال علم يتعلمون يفتون؟ لا، هو يعطيك تتصفح تقرب المعلومة يقرب لك التخريج ممكن هذا، لكن لا يغني هذا يا أخوان، لا يغني. الكتاب خير جليس في الزمان كتابه، لا يغني هذا عن أن تجلس إلى أحد طلبة العلم المشايخ، حتى ولو كنت في نفسك ترى أنك أوسع معلومات منه، لأن هذه هي السنة المتبعة في تاريخ هذه الأمة. ولهذا الشافعي رحمه الله لما كان يطلب العلم على المشايخ الذين تفرسوا فيهم المشايخ صدقت فراستهم 1000 مرة أن هذا الرجل سيكون له شأن، فطلع الشافعي وبز وتفوق على مشايخ بأضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة. هل هذا يلغي الخيك الذي عند مشايخه؟ لا. هل هذا حملها رحمه الله ورضي عنه أنه زهد في هؤلاء المشايخ أبدا. الإمام مالك رحمه الله يقول إن الرجل يحدثني بالحديث كنت قد سمعته من غيره 70 مرة فأشعره لكأنها المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الحديث. أي أدب هذا؟ أي أدب هذا؟ فمسألة التحصيل يعني أصلا حضور حلقات العلم مما أجمعت الأمة عليه بأنه بركة، بل وردت النصوص الشرعية اللي تعلمون فيها ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الثلاثة الذين رأوا حلقة من أهل العلم ففلان آوى فآواه الله، وفلان استحيا فاستحيا الله منه، وفلان أعرض فأعرض الله عنه. إذن مسألة الاستغناء عن حلقات العلم عن العلماء، يا أخي أصلا تسمع أصلا من تجاربهم، تسمع من إشكالات قد يوردها عليك ما لا تجدها في هذه الأجهزة العجماء البكماء. وإذا كان مشايخنا وعلماءنا في سالف الأزمان يقولون من كان شيخ كتابه كان خطاه أكثر من صوابه، أجل من كان شيخ الإنترنت وش بيكون خطاه؟ مو أكثر من صوابه، أطم، لأن هذا مبني على في أكثر أحواله على مجاهيل. إذا كل الصوفية كانت تعيب على الأمة وتمر معنا يقول أنتم كل صلاتكم أموات، فلان أنا فلان أنا فلان، فلان مات فلان مات فلان مات، لكن أنا مباشرة لا شركي حدثني قال دعي ربي من حي الحي. وسيمر معنا مناقشة الشاطبي رحمه الله ودمغ لهؤلاء المجرمين. عجل ماذا يقال إذا كان هؤلاء الصوفية وموقفهم من جهابرة علماء الحديث؟ عجل المجاهيل أبو زلط أبو مدري إيش أبو كذا أبو مجاهيل يكتبون في هذا الجهاز. فهذه الأجهزة يستفاد منها أشياء مساعدة وليست هي الأساس في طلب العلم والتفقه في الدين، ليست هي الأساس أخواني، ليست هي الأساس. قال وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والأثار، فقد قالت طائفة المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات، ونفي عذاب القبر، ونفي الميزان والصراط، وكذلك رد أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب علم الكلام. هذا الكلام ما ذكره الشاطبي رحمه الله عن جهم والمعتزلة في ردهم لهذه العقائد لا يمنعنا مع حبنا للشاطبي رحمه الله أن نقول وأصحابك الأشاعرة أيضا وقعوا فيما عبتم فيه غيركم، فإنهم ردوا كثيرا من صفات الله بالتأويل والتجهيل الذي يسموه تفويضا، ولم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله. هذه واحدة. الثانية إحالة رحمه الله إلى أن هذه المسائل المذكورة في كتب الكلام هذا أمر غير مسلم، ولا نسلم للشاطبي رحمه الله بأن كتب العقيدة كتب علم الكلام. فإننا نقول إن عقيدة أهل السنة هي ما أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، وما دون في تاريخ هذه الأمة مما عرف بمسمى كتب السنة. وأما علم الكلام فهو ذلك الخداج الذي تبنته المعتزلة في عهد المأمون حين افتتنوا بعلم الفلسفة والمنطق اليوناني، فأرادوا المزج بين المنطق الأرسطي الجاهلي الإغريقي وبين الشرع المنزل من عند رب العالمين، فخرج هذا الخداج المشوه الذي يسمى علم الكلام، وهو دراسة قضايا الاعتقاد من منظور الفلسفة وليس من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نقبل أبدا ولا يقبل أي سني أن تسمى كتب العقيدة كتب علم الكلام. كتب علم الكلام هي لعلم الكلام المذموم الذين بحثوا قضايا علم الكلام من المنظور الأرسطي الإفلاطوني. أما من بحث قضايا الاعتقاد بقال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم ودورها جهابذة علماء الأمة وكلهم أكثر ما أجمع عليه في مسألة تسميتها بالسنة. شوف كم من كتاب يحمل اسم السنة السنة السنة شرح السنة إلى آخره، كل هذا حرصا منهم في كل حرج أن يكون الأمر مربوطا بالنص الشرعي. فكلام الشاطبي رحمه الله هنا غير مسلم، ولا نقر عليه بأن كتب العقائد تسمى كتب علم الكلام، فانتبه لهذا. وقال الطائفة إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر. جميل. إذا الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت من الأصول أو الفروع كما قاله القاضي إسماعيل. وفي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج، هذه حالة سبق معنى هذا الكلام. وكأن القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى بمثال مما تضمنه الآية كالمثال المذكور، فإنه موافق لما كان مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. يعني إن كان كلام القاضي إسماعيل إن حمل معنى تلك الآية على أنها نزلت في الخوارج، فعلى قاعدة أهل السنة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصدر. وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل على التفسير بحسب الحاجة. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران، ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملون على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. يعني علماء الأمة لما يفهمون فهما من آية أو حديث وفي عصرهم بدعة يرون أن هذا الفهم منصب على هذه البدعة، لا يعني هذا أن المنع أنها تحمل في عصر آخر على هذا. يعني من أوضح الأمثلة على هذا لما حذر صلى الله عليه وسلم أنه يوشك رجل متكئ شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه أخذناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. وتكلم العلماء رحمهم الله في الفرق الضالة التي استخدمت هذا. طيب في عصر الحاضر الآن لما حدثت الفرق الضالة من بهائية وقديانية ومن يسمون قرآنيين ومن يسمون عصرانيين ومن يسمون عقلانيين ومن يسمون أصحاب التطوير وغيره، هذا يشملهم هذا الأمر. فإن كان علماء التكلم فلا يعني هذا أنه لا يشمل هؤلاء الذم الذي ورد في هذا الحديث. قال وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأولى بمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة، ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع. وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم، طبعا واضح أن فيها ما فيها لما وصف رأي ابن عبد البر. ابن عبد البر رحمه الله هو بخاري المغرب كما يسمونه علماء السلف. ابن عبد البر اشتهر على علماء الأمة أنهم يسمونه بخاري المغرب رحمه الله. وهذا الرجل سبحان الله مع أني وجدت أن بين تاريخ وفاته وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية ما فوق 200 سنة، لكن والله أنك تعجب أن كلمات كأنها بالحرف الواحد قالها ابن عبد البر وقالها شيخ الإسلام. فمما لأن وحدة المنهج تؤدي إلى وحدة الوسيلة. يقول وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم الرأي المذكور في هذه الأثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها. فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم وتكلم فيها قبل أن تكون في الرأي المضارع للظن. احنا نقول ان هذا الكلام اللي قاله ابن عبد البر لا يسمى زعما بل هو عين الحقيقة والصواب رحمه الله. قالوا لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه. واحتجوا على ذلك بأشياء منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن وما جاء من النهي عن الأغلوطات. الأغلوطات هي شواذ المسائل أخوان، هي شواذ المسائل وهي صعاب المسائل وعن كثرة السؤال وأنه كره المسائل وعابها وأن كثيرا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. وهذا القول غير مخالف لما قبله لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم لأن الإكثار منه ذريعة من الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. وكذلك جاء في الشرع أصل صد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. ما يخفى عليكم أيها الأحبة أن سلف الأمة رحمهم الله ما كانوا ليشتغلون بالأوهام أو بافتراض الأشياء التي لا وقوع لها، لأنهم كانوا على جدية تامة. ويشهد لهذا الأحاديث الصحيحة اللي تعرفونها في سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، تذكرون منها قصة الرجل الذي أخبره ما الذي افترض عليه، فلما ذكر قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق. وغيرها من كانوا يأخذون أمورهم بالجد رضي الله عنه، فما عندهم وقت لافتراض أشياء إذا حدثت إيش نسوي إيش نقول إيش نفعل. وكانوا يكرهون أن يسأل الإنسان عن شيء لم يقع لأن هذا قد يؤدي إلى صدور فتوى ممن يعتبر بعلمه، يعني يقفل على الناس باب كان فيه سعة أن يتكلم فيه. أو مثلا يعني يحبون أن يسأل عن الشيء إذا وقع، هذا جانب. جانب آخر أن النازلة إذا نزلت كان من هذه علماء السلف رحمهم الله أنهم يجمعون أهل الرأي والحجة من أهل العلم حولها. يعني تعلمون قضية الصديق رضي الله عنه في قضية نسخ وكتابة المصحف في المصحف الإمام، هل فعله برأيه هو أمير المؤمنين ولا استشار الصحابة رضي الله عنه، خاصة بعد مقتل الصحابة واستحضار القتل في معركة اليمامة. فرأوا أن الأمة إذا مات الحفاظ وذهب القرآن طيب لين للأجيال لديه، لكن شوف كيف الحصافة رضي الله عنهم وأرضاهم جمع، فكلهم أجمعوا على أنه لابد أن يكتب المصحف وأن يجمع، ففعلوا. فالسلف رحمهم الله يأخذون الأمور بجدية، وإذا نزلت نازلة اجتهدوا جهدهم في بيان حكمها من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة، من خلال إلحاق الفرع بالأصل لجامع علة بينها مشتركة، وليس هذا من القياس المذموم، في قياس مذموم وفي قياس صحيح. القياس الصحيح مما دل عليه الكتاب والسنة واستخدم في جانب المخلوقين وفي جانب الله، لكن في جانب الله لا يقال في جانب الله قياس كذا، وإنما يقال له إيش المثل الأعلى، وهو أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق وإيش أولى به، وما تنزه المخلوق عنه من عيب أو نقص فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالتلف. فيستخدم في حق ربنا سبحانه وتعالى جانب المثل الأعلى لأنه الذي يليق بمقامه تبارك وتعالى. فهذا هو. أما مثلا أرأيت لو صار كذا أرأيت، ولهذا لما حدث في الأمة أرأيت وأرأيت كان هذا في مرحلة من مراحل الضعف والانصراف عن جدية الأعمال والاشتغال بأمور أحيانا لم تقع ولن تقع إلا إن شاء الله. قال ومما تقدم من الأدلة يبين لك عظم أو يبين وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الامتداح. فالحم حول حماه يتسع جدا، ولذلك تنصر العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة، وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم ألا تفعلوا تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. هو أشار إلى أنه يعني في كلام للمحقق جزاه الله خير عن تخريجه يرجع إليه. وصح نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال، وقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. أيضا تخريجه موجود. وحالب بها جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء. كان الأمراء في عهد السلف لا يرون أنه يتولى الأمر في الأمة إلا من كان من أعلمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي وليس بعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا سئل في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ثم أجاب. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه، ثم سأله عن رأيه فأجابه فكتب الرجل. فقال رجل من جلساء سعيد أنا أكتب يا أبا محمد رأيك، فقال سعيد للرجل ناولنيها، فناوله الصحيفة فخرقها. ليه؟ خشي سعيد أن يتخذ رأيه إيش حجة وسنة تتبع. وسئل القاسم بن محمد عن أشياء فأجاب، فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إن اضطررت إليه عملت به، مع أن القاسم بن محمد أحد إيش الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. وقال مالك بن أنس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه، ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينحي على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله الاستحسان 19 العلم ولا يكاد المغرق في القياس ألا يفارق السنة. ولا أثار متقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد، فهذه كلها تشديدات في الرأي، وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على أصل. ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان به. هنا لابد أن نقف عند هذه القضية علشان تتضح لكم المسألة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أورد ابن عبد البر وأورد ابن أبي شيبة وأورد عبد الله بن الإمام أحمد وأورد الخطيب البغدادي وأورد اللالكائي آثار في ذم أهل الرأي وذم أهل العراق الذين كان أبو حنيفة إمامه. فهذا الكلام وقع عند الناس في القديم والحديث بين غال وبين جاف. هناك سنن وأحاديث وآثار في المذهب الحنفي ردت، هذه حقيقة لا لا لا مجال لإنكارها، لكن ما الحامل على ذلك؟ وهذا الذي أريد أن أبحثه. لما كانت الرحلة في طلب العلم في عهدهم رحمه الله من الصعوبة بمكان وتباعد الأمصار وعدم وجود وسائل الطباعة والكتابة والورق، وجدت أشياء دونت في كتب السنة ولم تصل لا إلى أبي حنيفة ولا إلى طلابه في العراق. فلا نظن بأبي حنيفة رحمه الله أنه يصل الخبر أو الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظن بأبي حنيفة هذا فقد أعظم الفرية على أبي حنيفة. وإنما أمور دونت ووصلت إلى الطلاب ولم تصل إلى أبي حنيفة، أو مات أبي حنيفة ووصلت فقالوا بها وخالفوا أبي حنيفة. والدليل على هذا كلام التلميذ الأول لأبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني، فإنه سافر في الرحلة من العراق إلى المدينة وروى الموطأ عن الإمام مالك. فماذا قال؟ قال: والله يا إمام دار الهجرة، لو أن صاحبي بلغه ما بلغني من هذه الأحاديث والأثار لرجع عن كثير من آرائه. هذا الذي يجب يا إخوة أن نعيه وننتبه له. يقول ابن عبد الشافعي، يقول ابن عبد البر له كلام هنا كرهنا الاتيان به، وهو الآثار التي ساقها في ترجمة أبي حنيفة في رده لكثير من الآثار أو بعض الآثار والسنن. هذه القضية تفصيلها اجتهد، ما أقول إني، لكن هذا اجتهادي، لأنه وردت أيضا في كتاب السنن لعبد الله بن الإمام أحمد الذي حققته في مرحلة الدكتوراه، وأورد فصلا بعنوان ما حفظت عن أبي والمشايخ في أبي حنيفة. ووصلت الجرأة عند بعض أهل البدع في الزمن المتقدم أن حذفوا هذا الفصل من مخطوطة الكتاب. عبد الله بن أحمد وغيره من علماء السلف على طريقتهم المعروفة أن من روالك شيء بسنده فقد أخلى نفسه من العهدة، لأن المفترض فيك أنك تعرف أنها مدامت بهذا السند فهي واهية. ما درى عبد الله بن أحمد وغيره أن سيأتي أمه وطلبة علم لا يدري هذا السند هذا صحيح ولا غير صحيح، مجرد أنه وجد في ذنب قال شو فلان ذنب. حاولت، وهذا الكلام أنا مضطر أن أبينه، لأن أيضا بعض طلبة العلم أو بعض من يشغبون باسم السلفية في هذه الأيام يتخذون هذا ذريعة ولا يتقون الله في النقل عن الناس. أنا يعني أكثر موضوع أشغلني في هذه الرسالة في أثناء تحقيق هذا الكتاب هو موضوع أبي حنيفة، فوجدت أن هناك يعني شبه يعني أو خرجت بخلاصة لا تخرج عن ثلاثة أمور: أشياء ثابتة عن أبي حنيفة رحمه الله ولا نقر عليها، أشياء مفترى على أبي حنيفة ولم يقل بها، ومنها ما قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن. هذه ثابتة على الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد لم يثبت، ومن هو الإمام أحمد؟ جبل أهل السنة رحمه الله، لم يثبت عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن. وهناك أمور لها جوابات ومعاذير، لعل من أحسن من تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الرائع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أن هناك تقريبا 10 أسباب هي التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم حتى لا يظن بأحد من علماء الأمة سوء أو يحمله ما لا يحتمل. فإن هذا الحديث قد لا يبلغ هذا الإمام، قد يرى أنه أو وصل إليه بطريق غير صحيح، بينما هذا الحديث وهذا السنة لها طريق آخر صحيح ثبت عند غيره بطريق صحيح. يعني أشياء أرجو أن أرجو ثم أرجو وأكرر هذا، أن كل طالب علم بين الفترة وأخرى ينبغي أن يعيد قراءة كتاب رفع الملام على الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب صغير رسالة صغيرة لكنها درة من الدرر، ولو فقها طلبة العلم لا تلاشت كثيرا من الخلافات التي لا والعدوات التي لا مبرر لها. فحاولت أذكر هذه الأشياء في ما ذكرته في هوامش الكتاب عن أبي حنيفة رحمه الله، ولا أزعم لنفسي أني أوفيت الموضوع حقه، لكن هذا هو مبلغ اجتهادي. حاولت أن آتي بالأشياء الثابتة التي لا إنكار في مثل كلمة الإمام أحمد لما قال لم يثبت عندنا أن أبا حنيفة كان يدخل بخلق القرآن، مثل كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال من ظن أن أبا حنيفة يصله الخبر أو الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده فقد أعظم الفرية على أبي حنيفة. طيب يجيك واحد يقول أنا وجدت في كتاب ابن أبي شيبة 405 آثار كلها رد أبو حنيفة، حالة تجاوب أبو حنيفة أنها هدم السنة. ما قال بها أبو حنيفة، لا نقر أبو حنيفة على أنه ما أخذ بها، لكن ما هو الدافع لها؟ هو الذي ذكر الشيخ الإسلام في رفع الملام، إما أنها ما بلغته، إما أن الطرق اللي وصلت إليه أنها طرق ضعيفة بينما لها طرق صحيحة وصلت غيرها بالأئمة فعمل فيها. يعني فيه أسباب عشرة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله يحسن الرجوع إليه. ومع هذا نحن نقول إن مدرسة العراق التي إمامها الإمام أبو حنيفة تسمى مدرسة إيش؟ مدرسة الرأي، مدرسة الرأي. ولهذا يعني كان الإمام أحمد رحمه الله وهو من نشأة العراق لكن لحفاوته بالسنة سمي إمام إيش؟ أهل السنة. ولهذا تجد أن بعض طلبة العلم يعني لقلة باعه في المسألة يقول طيب ليش الإمام أحمد يقول كذا في المسألة دي بعدين يقول كذا، أنا ما أدري. فالإمام أحمد من حرصه على السنة أن يعمل بكل نص الورد، هذا من شدة ورعه رحمه الله ورضي عنه، من شدة ورعه ما عنده استعداد أن يكون هناك نص ويثبت عنده ولا يعمل به، لا بد أن يعمل به. فمن هنا سمي إمام أهل السنة ومواقفه في هذا مشهوده ومشكوره. مدرسة أهل العراق مدرسة الرأي، مدرسة أبو حنيفة مدرسة الرأي، ولهذا يكثر في كتبهم أرأيت. لكن طيب ليس هذا مدعاثر إلى أن نتخذهم أو نتخذ هذا الإمام مادة للسخرية أو التنقص أو يا أخي أبو حنيفة يقول فيه الشافعي الناس عياله في الفقه على أبي حنيفة لأنها عقلية ذكية جدا. لو أن وشوف أعرف الناس بقدرة تلميذه لما سمع كتاب الموطأ يقول الإمام مالك يا إمام ما دار الهجرة والله لو بلغ صاحبي، يقصد أبو حنيفة، ما بلغني لرجع عن كثير من أقواله وقد بلغت هذه السنة. هذا هو الذي ينبغي أن نظن بعلمائنا وبأئمتنا التي هم فخر وشامة فخر في تاريخ هذه الأمة. ما هم معصومين نعم، لكن لا نقبل ولا نرضى أن يتخذهم بعض الأصاغر مثل ما ذكر الشاطبي، أن يتخذهم بعض الأصاغر مأدبة للنبذ والهمز والتنقص والتردر والتجريح بغير وجه شرعي. هذا لا ينبغي أن يكون خلق طالب العلم. فلا نحن نعتقد عصمة هؤلاء الرجال ونقول كيف يخطئوا بالي، يخطئ منه أكبر من ليه يعني أخطأ منه خير منه ورجع عن خطأه، لكن نحفظ للناس قدرهم ونحفظ لهم علمهم ومكانتهم. وإن كان رأيهم في مسألة من المسائل عندنا فيها أثر نعمل به ولا نأخذ رأيهم، ما يلزم هذا أن لما رفضنا رأيهم إننا تنقص لهم أو حططنا من قدرهم أو جعلناهم مأدبة للتشهي. فإن الإنسان أخوة خاصة في أعراض العلماء ينبغي أن يعلم كما ذكرها علماء الأمة إن لحوم العلماء مسمومة، في الذي يأكل لحم مسموم وش بيحصل له؟ بيموت، يهلك السم. العلماء ينبغي يترحم عليهم، وما يدريك كل هؤلاء الرجال قد حطوا رحالهم في جنة عرضها السماوات والأرض ونحن تحت مشيئة الله ما ندري بما يختم لنا. نسأل الله يختم لنا بخير وأن يحشرنا على ويميتنا على صراطه المستقيم. قال والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه. قد تحت هذا الكلام تكمل خير. الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه، وما كان منه ذيعة إليه وإن كان في أصله محمودا، وذلك عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول، وما سواه فهو محمود لأنه راجع إلى أصل شرعي فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.